لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يقول المصنف محمد المكي بن عزوز المالكي رحمه الله: فصل. والساعة حق، ولا يعلم وقتها إلا الله، والحشر وتفاصيله التي ذكرها الشرع العزيز حق. سؤال: هل الحشر بالجسم أم بالروح دون الجسم؟ الجواب: تحشر الأجسام بأعيانها التي كانت في الدنيا، وهي التي تحاسب. سؤال: هل يسمع طلب الدليل فنيا على عذاب القبر ونعيمه وما بعده من أمور الآخرة كالحشر بالأجسام وغيره؟ الجواب: لا يسمع، فهو طلب لا يتوجه أصلا، ولا يقوله عاقل ذو إدراك سليم، لأن الغيبيات هي مما وراء الطبيعة، وقواعد الفن منحصرة في الطبيعيات. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب هو متعلق بما قبله، وداخل أيضا في الركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. فيقول رحمه الله: والساعة حق، ولا يعلم وقتها إلا الله. الساعة، المراد بالساعة يوم القيامة. وسمي يوم القيامة بالساعة لسببين: السبب الأول الاقتراب، لأنها قريبة، وهذا على أسلوب العرب. فمثلا العرب قالوا أو كانوا يقولون في كلامهم: نأتيك الساعة. إذا قالوا نأتيك الساعة يعني إيش؟ يعني قريبا. ولذلك قال عز وجل: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. هذا واحد. كذلك سميت بالساعة لهولها، لهولها، فسميت ساعة لما تتضمنه من التهديد والوعيد الأكيد، وهذا أيضا على الأسلوب العربي. ولذلك العرب ماذا يقولون؟ يقولون: ساعتك ستأتي. إذا قيل ساعتك ستأتي يعني إيش؟ هذا تهديد. فسمي يوم القيامة بالساعة كم من سبب؟ خلينا نشوف. هذا مازلت نائم لسببين. طيب، والله تعالى سماها الساعة في كثير من الآيات: يسألك الناس عن الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، إلى غير ذلك. قال: والساعة حق، ولا يعلم وقتها إلا الله. نعم، يعني وقت حلولها لا يعلمه أحد إلا الله جل وعلا، فهذا غيب لم يطلع الله تعالى عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخر الآية. فهذه مفاتيح الغيب الخمسة لم يطلع عليها أحدا. قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. انتبه. فإذا قال قائل: إن الله يقول كما في سورة طه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. أكاد أخفيها، فظاهر الآية كأنها غير خافية، فما هو الجواب؟ نقول: واحد من أمرين عند أهل العلم: أكاد أخفيها حتى عن نفسي من شدة إخفائها، وقيل أكاد أخفيها أي أخفي أشراطها وعلاماتها، أخفي أشراطها وعلاماتها. ولما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور قال: يا محمد، متى الساعة؟ فماذا كان الجواب؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ المسؤول من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس أعلم من السائل وهو جبريل. فإذا كان سيد الملائكة لا يعلم متى تقع، وسيد المرسلين لا يعلم، فغيرهما من باب أولى، لا يعلمون. ولهذا قال أهل العلم: من ادعى علم الساعة فهو كافر، لأنه مكذب للخبر، مكذب لله ورسوله. وبين الفينة والأخرى يخرج علينا بعض المتفلسفين، قلنا العام الفلاني ستقوم فيه القيامة كما قالوا في سنة 2000، وظلوا يترقبون منتصف الليل من آخر ليلة من 1999، قالوا غدا ستقوم الساعة، قالوا والرسول صلى الله عليه وسلم دل على هذا، كيفاش؟ قالوا بعثت أنا والساعة كهاتين وهذه الفيل. هذا جهل. الساعة قريبة لكن متى تقع لا يعلم ذلك أحد. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القيامة تكون يوم القيامة، قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه هبط منها وفيه قبض وفيه تقوم الساعة وفيه الصيحة وفيه النفخ إلى آخر الحديث. أخبرنا أنه يوم جمعة لكن لم يخبرنا عليه الصلاة والسلام متى ذلك على وجه التحديد، لأن هذا غيب أخفاه الله عن كافة خلقه سبحانه. كساعة الموت، ساعة الموت لا يدري أحد متى هي، بل قد يغلب على الظن أن شخصا سيموت، ما بينه وبين الموت إلا لحظات، وتظل روحه في جسده أياما، وقد يظهر للناس أنه خلاص مستحيل أن يقوم من فراشه وأن يصح، ولكن الله يكتب له البقاء. فهذه أمور غيبها الله عن عقولنا وإدراكنا، فلا يمكن إدراكها بالمحسوس، مستحيل. قال والحشر وتفاصيله التي ذكرها الشرع العزيز حق. الحشر، الحشر في اللغة هو الجمع، والمراد به هنا جمع الناس يوم القيامة بعد خروجهم من القبور. كل هذه التفاصيل التي جاءت في الأحاديث الصحيحة كلها حق لا مرية فيها. السؤال، قال هل الحشر بالجسم أم بالروح دون الجسم؟ الجواب، تحشر الأجسام بأعيانها التي كانت في الدنيا وهي التي تحاسب. هذه المسألة مما أجمع عليه أو عليها أهل السنة والجماعة، عذاب القبر ونعيمه، الحشر واتصال الأرواح بالأجساد من جديد، والحساب والجزاء، كل ذلك يقع على الأجسام والأرواح. يعني هذه الأجسام التي وهبنا الله إياها في الحياة هي نفسها التي تكون يوم القيامة وتبعث، ليست أجساما أخرى، لكن الله تعالى يعطيها من القوة للتحمل ما لم يعطها في الدنيا. فمثلا يوم القيامة ما فيه نوم، فيه نوم؟ ما فيه نوم. اقتراب الشمس من رؤوس العباد قدر ميل حتى يعرق الناس ويذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، وطول الوقفة هذه في الدنيا ما يمكن أن تحصل منا. لماذا؟ لأن حياتنا غير كاملة، الحياة الدنيا كل ما فيها ناقص، أما الآخرة فحياتها كاملة. الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة أن الحشر وما يتعلق به على الأرواح والأجسام جميعا، وهذا خلاف لما قاله بعض المبتدعة كابن سينا والفارابي وغيرهم من المتفلسفة، أن الحشر إنما هو للأرواح فقط، وأن النعيم والعذاب إنما هو للأرواح فقط، وهذا باطل لا أصل له، بل هو للأرواح والأجساد جميعا كما دلت الآيات ودلت الأحاديث على ذلك، الآيات كثيرة في هذا. نعم، والله سبحانه وتعالى بيّن أنه يحيي الموتى وأنه يحيي العظام وهي رميم، كل هذا مما يدل على عودة الأجسام إلى ما كانت عليه، وكذلك اتصال الأرواح بها، كما قال سبحانه كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، والله تعالى يقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، الكل هين عليه سبحانه وتعالى، هل يعجزه شيء؟ لا أبدا. والمشركون كذبوا بهذا، كذلك الدهرية والملاحدة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، هذه عن مسألة الحشر وما يتعلق بها من أمور. ثم قال السؤال: هل يسمع طلب الدليل فنيا على عذاب القبر ونعيمه؟ هل يسمع طلب الدليل فنيا، فنيا بمعنى حسيا ماديا، على عذاب القبر ونعيمه وما بعده من أمور الآخرة كالحشر بالأجسام وغيره؟ الجواب: لا يسمع، فهو طلب لا يتوجه أصلا ولا يقوله عاقل ذو إدراك سليم، لأن الغيبيات هي مما وراء الطبيعة. صحيح، يعني ما يأتي شخص يقول تحبوني أنا نأمن بعذاب القبر ونعيمه، سمعوني أروني وأسمعوني. يقول هذا إنسان يبني عقيدته على المحسوس، والذي يريد أن يبني عقيدته على المحسوس مما هو غيب لا يحقق الإيمان، لأن الإيمان أصله أو من أصله أنه إيمان وإقرار بالغيب. لو كان الإيمان مبنيا على المحسوسات لم يبقى كافر على وجه الأرض. صحيح ولا؟ يعني مثلا الشمس، هل يمكن أن يأتي شخص يقول هو كافر بالشمس، الشمس ليس لها وجود؟ حتى الكفار وأعتى العتاة في الكفر، هل يكفرون بوجود الشمس؟ لماذا؟ لا يكفرون بوجود الشمس، لأن الشمس ظاهرة لكل إنسان. صحيح ولا؟ لكن الملائكة منهم من هو مؤمن بهم ومنهم من هو كافر، ما هو الفاصل بين المؤمن والكافر في هذا؟ أن المؤمن آمن بها لأنه مصدق للأخبار، مصدق للأخبار، مصدق للآيات والآثار النبوية، والكافر لا يصدق. فكذلك عذاب القبر ونعيمه، عذاب القبر ونعيمه نفس الشيء، الله أخفى ذلك. ولكن كما ذكر ابن الجوزي وابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم، قد يري الله تبارك وتعالى من حين لآخر لمن شاء من عباده شيئا من هذا القبيل. يمكن، يعني الآن نقرأ في أخبار أهل العلم أن الله سبحانه قد أطلع على بعض عباده عذاب القبر للأحياء، وهذا موجود وثابت لا شك فيه، لا شك فيه. فهذا رجل كانت له أخت، كانت له أخت ماتت، فذهب فدفنها، ذهب فدفنها، وقد نزل القبر لدفنها، وقد ذكر هذه القصة ابن القيم وغيره. فإذا به سقط منه شيء، سقط من ثيابه شيء مهم، محفظة أو شيء فيه نقود، وقد أغلق القبر وعاد إلى بيته، فإذا به لم يجد ما فقده، فعاد يبحث فتأكد أنه أنزلها في القبر، ففتح القبر من جديد في ما فيه ساعتين، فإذا به والعياذ بالله يشتعل نارا، يشتعل نارا. فذهب مسرعا إلى أمه، قال: وش القصة؟ إيش بها أختي؟ قال: إيش بها؟ قال لها كذا وكذا. قالت له: كانت متهاونة بأداء الصلوات في وقتها، كنت أعمل على إيقاظها لصلاة الفجر، تأبى تتلذذ بالنوم حتى تطلع الشمس كل يوم هكذا، وأنا دائما أحث على الصلوات ولكنها تأبى علي. فهذه القصة استدل بها ابن القيم، وهذا ليس ببعيد. حتى في العصر الحديث في بعض دول الخليج في الكويت، رجل كان تاركا للصلاة، كان تاركا للصلاة، مات على هذه الحال والعياذ بالله. غاسله يقول: دخلت عليه فلم أرى منظرا أبشع من وجهه، يقسم بالله أن وجهه كان كالفحم تماما، فحمة. قال: شرعت أغسله. قال: وأدنيت أنفي من مسامعه وفمه فإذا برائحة الشواء كأنه لحم محترق، كأن النار دخلت فيه أسود. قال: غسلناه وحملناه على الأكتاف، ما جاوز جنازته 20 نفر. شوف الصالح كيف يتبعه الناس، ويقيض الله تعالى له خلقا كثيرا يشيعونه ويشفعون فيه ويدعون له، واللي هو كان تافه في الدنيا 4 كعبات انتهى. قال: حملوا. قال: حفروا له القبر وأنزلوه فيه، يقسم بالله، وهو رجل من الصالحين، أنهم في لحظة غفلوا عنها وهم يسوون القبر، ما دروا أو ما شعروا حتى وجدوا ثعبانا عظيما في القبر، ثعبان هائل. فر الناس به، فعادوا فإذا بالثعبان لم يفارق هذا المكان. قالوا: نحفر له قبرا آخر. حفروا له قبرا ثانيا، فخرج ذلك الثعبان من القبر الأول ثم دخل في القبر الثاني ينتظره، نعوذ بالله. المهم أنهم حاولوا مرات، في الأخير رموه في التراب وسووا التراب وانصرفوا عنه، نسأل الله السلامة والعافية. سألوا عنه فإذا به كان تاركا للصلاة. الأخبار في هذا كثيرة، وهذا شيء يظهر ويرى، يرى آثار حسن الخاتمة. اللهم اختم لنا وإياكم بالحسنى، آثار حسن الخاتمة وسوءها يرى على وجه الميت. نعم، فهذا شيء غيب، لكن الله قد يطلع بعض عباده على مثل هذه الأمور. لكن يبقى الإنسان قد اتخذ هذا الأمر ميزانا له، إما نشوف ونسمع ولا لا أؤمن، نقول هذا هو الكفر. ولهذا الكلمة المشهورة التي يتداولها الناس، شكون راح للقبر وجاب الخبر، هذا كفر. وش يعني هذا الكلام؟ يعني إنكار ما يحصل في قبور الناس من فتنة ونعيم وعذاب. نقول: الذي أخبرنا بذلك هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك كل ما هو متعلق بالآخرة، يقرأ الإنسان الآيات أو الأحاديث التي تتضمن ما يفوت العقول، فلا ينفك يسأل نفسه: كيف؟ كيف؟ نقول: لا كيف، لا كيف مع الله، فهو عز وجل على كل شيء قدير. نحن نقرأ بعض الأمور نقول: كيف؟ وهذا في المشرق والآخر في المغرب مع تباعد الأمكنة، نقول: لا كيف. مثل الذي لا يؤمن بأن ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح، بناء على أن واحد يموت في اللحظة الفلانية ونفس اللحظة يموت فيها شخص آخر في أقصى البلاد، كيف قبض أرواحهما جميعا؟ نقول: هذا بقدرة الله، وهذا الشيء ليس بمستحيل على الله، ولا شيء مستحيل على الله. وإحنا الآن في أمور الدنيا، في أمور الدنيا هناك أشياء الآن بين أيدينا، لو ذهبت إلى أهل القرون الأولى وقلت لهم كذا وكذا ما صدقوك. مثل لو ذهبت الآن لأشخاص منذ 200 سنة أو 300 سنة وقلت لهم: تعرف أنا أستطيع أن أكلم شخصا الآن في أقصى العالم في آخر نقطة في الكرة الأرضية أكلمه وأنا متكئ على فراشي، تقول لك أنت ممسوس. وهل هذا حاصل ولا ما هو حاصل؟ حاصل بالهاتف، تسمع صوته وترى صورته كذلك. بعض الهواتف يخرج لك الصوت والصورة الاثنين وأنت تشاهده، والنات الآن والويب كام وهذه الأشياء، هذه أمور دنيا. والله تعالى قال في شأن الدنيا: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون إلا فتيلا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. لا تسوي شيئا. ثم قال: وقواعد الفن منحصرة في الطبيعيات، والعوالم الأخروية من أحوال الموت فما بعده. قواعد الفن المراد بالفن هنا المادة والحس، منحصرة في الطبيعيات والعوالم الأخروية من أحوال الموت فما بعده إلى الجنة أو النار، ليست متولدة من الدنيا تولدا طبيعيا بانقلاب الأطوار المتناسبة، فيدركه العقل بالقواعد والقياسات والتنظير بما يراه من المكتشفات. يعني يريد أن يقرر رحمه الله أن أمور الآخرة لا يمكن قياسها أبدا بأمور الدنيا، شيء مختلف تماما. طيب، قد نقرأ في القرآن أمورا في الآخرة، مثلا ما أخبر الله سبحانه وتعالى بما أعده لعباده الأبرار في الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أربعة أشياء: ماء ولبن وخمر وعسل. طيب، هذه الأسماء مسمياتها بالنسبة لنا معلومة ولا غير معلومة؟ معلومة، نعرف الماء واللبن والعسل والخمر، نعرف هذا في الدنيا. لكن هل كيفية هذه الأشياء وماهيتها وطبيعتها ومادتها في الآخرة هي نفسها؟ لا، نحن نعلم الاسم فقط، بقيت الكيفية الله أعلم بها، لا تكون كأمور الدنيا. الله تعالى أخبر أن الجنة فيها فاكهة ونخل ورمان، صحيح؟ وهذه الأمور كلها نعرفها نحن، لكن ليس لنا منها إلا الاسم، والكيفية الله سبحانه وتعالى أعلم بها. وهذه الأشياء تتجاوزها العقول، لا يمكن إدراكها، بل هي أشياء تتجاوز العقول وتفوقها، ما يمكن. وعقل البشر عقل محدود، عقل محدود أعطاه الله جل وعلا قدرة محدودة، لو حاول أن يجاوزها إما أن يصل إلى الكفر أو أن يصل إلى الجنون، إما أن يصل إلى الكفر والإلحاد وإما أن يصل إلى الجنون. كما لو أن الشخص الذي يقدر على حمل 50 كيلو أعطاه الله قوة لحمل 50 كيلو، فلو أراد أن يحمل 100 يحصل له كسر ولا فتلة ولا شيء وهو لا يقدر. نفس الشيء العقل البشري، العقل البشري تجاه هذه الأمور الغيبية ينبغي أن يسلم وأن يقول سمعنا وأطعنا أقررنا وآمنا، هذا هو. قال: وكذا يقال في سائر الغيبيات التي أثبتها الشرع كالملائكة والجن وما في السماوات. يعني الملائكة والجن هذا غيب، لا نرى الملائكة ولا نرى الجن مع وجودهم، لكن من الناس المتفلسفة واللي يحسب نفسه مثقف وعارف وفهم درسه يضحك على هذه الأمور، يقول أنتم ما زلتم تصدقون هذه الخرافات، موجودة من الأساتذة وغيرهم، بل ويريدون زرع بذور الإلحاد والكفر في رؤوس طلابنا وأبنائنا، صحيح لا؟ نقول هذا أيضا من الباطل، وقد ضربنا مثالا المرة الماضية، قلنا ليس كل ما تشاهده موجود أو ما لا تشاهده غير موجود لوجود الحائل بينك وبينه، فالله جل وعلا ضرب الحجب على الأبصار حتى لا ترى، وجعل عين البشر ضعيفة لا تقدر على رؤية حتى الموجودات ممن هي مخلوقات تحيط به، ما هو الشمس بس، الجراثيم والميكروبات والفيروسات والبكتيريات، هذا عالم عظيم خلقه الله، صحيح ولا؟ عالم لا نهاية له، وصار علم يدرس الآن، علم يدرس، وهذه الأشياء تحيط بنا، صحيح ولا؟ يعني الآن لو أتى الإنسان بأجهزة مكبرة مجاهر وضع على هذه الزجاجة هذا البلور ليحلل، لوجد فيها من المخلوقات ما الله به عليم، تتحرك وتتنفس ويراها بعينه. طيب إذن لماذا لا يراها لو نزع أزاح المكبرات؟ لأن عينه قاصرة لا ترى، عينه قاصرة لا ترى. الملائكة من باب أولى، لا نراها لأن عيوننا قاصرة، لكن متى ستراها؟ إذا نزل ملك الموت، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ترى كل شيء، ترى كل شيء حينئذ. لكن قد يظهر الله سبحانه وتعالى من هذه المخلوقات بين الفينة والأخرى ما شاء، يمكن. يعني لو قال هل الجن يرون؟ نقول يرى، يمكن، يمكن أن يرى الجن، يمكن أن يرى. هل هذا لكل إنسان؟ لا. والجن لهم من المقدر على التشكل، وكذلك الملائكة، ما ليس للبشر. فالصحابة رضي الله عنهم رأوا جبريل، لكن ما رأوه على صورته الحقيقية، رأوه في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ها، لا يرى عليه أثر السفر. في حديث جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة، كان يأتي أيضا في صورة الدحية الكلبي ابن خليفة رضي الله عنه، وكان أشب الصحابة وأجملهم، فكان يأتي في هذه الصورة ويعتقد الناس أنه دحية الكلبي ولكنه جبريل، يخبرهم بعد انصرافه إنه جبريل. يمكن. الرجل الذي زار أخا له في الله فأرسل الله إليه ملكا على مدرجته في طريقه، كان في صورة بشر، فيمكن، يمكن هذا، ليس بمستحيل. قال: وما في السماوات وغيرها ليست متولدة من الأشياء التي للقواعد بها ارتباط وللعقل فيها مجال. نعم. قال: ثم إن الساعة تأتي دفعة واحدة. قال تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وقال: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها. قال الله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. فبعث الأجسام بأرواحها وجمع الناس وحشرهم وإيقافهم وحسابهم، كل ذلك هين على الله، هين على الله تعالى. وأمرها يسير. قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. سبحانه وتعالى خلق هذه المليارات التي لا يعلم عددها إلا الله، منذ أن خلق آدم إلى آخر إنسان سيخلق، هؤلاء جميعا في خلقهم كنفس واحدة، وفي بعثهم أيضا كنفس واحدة. سبحان الله العظيم. فما أمر الساعة إلا كلمح البصر، يعني في سرعة وقوعها، في سرعة وقوعها، فهي قريبة الوقوع وسريعة التحقق كذلك، كل ذلك من تمام قدرة الله. قال: والعقل لا يمنع شيئا من ذلك، لأنه ليس داخلا في دائرة ما يثبته أو ينفيه، ولا يعرفه إلا من طريق القرآن والخبر النبوي كما قدمنا. يعني لو قال قائل: نحن الآن سنحكم على هذه الأشياء بالعقول، نقول: العقول أصلا الصحيحة الصريحة لا تنفي ذلك، لأن إثبات هذه الأمور السمع، الأدلة السمعية يعني من القرآن والسنة، فما دام أن الذي أخبر بها صادق متصف بالصدق، إيش نقول؟ إذن العقول لا تنفي ذلك، لا تنفي عقلا. والله جل وعلا قرر كثيرا من الأمور الغيبية من طريق العقل والقياس، كالبعث بعد الموت. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، إن كنتم في شك، كان الله ينادينا: تعالوا وأنتم في شك أنا سأقيم عليكم الحجة من أنفسكم بما هو محسوس ملموس مشاهد يقره الجميع. إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. شوف الأطوار هذه، طور بعد طور، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هنا هذا مثال، يعني هذا الخلق الذي مر بهذه المراحل وهذه الأطوار التي هي معلومة عندنا، نعم، بين الله تعالى من خلال ذلك أنه قادر على أن يعيدها من جديد دون أن تمر بهذه الأطوار. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة. هذا مثال ثاني، الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت انتفخت تنتفخ، وهذا شيء أثبته الحس أن الأرض تعلو إذا نزل عليها المطر، لأن شأن الأرض أو لأن شأن الآدم كالأرض، ولذلك بطن المرأة ينتفخ بالوطأ والماء، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك أي هذا الذي سبق ذكره بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أمر محسوس جدا وأمر متيقن لا إشكال عليه. ضربنا مثالا من قبل، قلنا إنسان بنى بيتا فأحسن بناءه وشيده فأحسن تشييده وأتمه وأثثه، لكن بعد خطرت له هيك بس قال المكان هذا ما يصلح يكون فيه بيت ولا يسكن، هذا فيه جيران سوء، فجاب التراكس وهدمه كله من أساساته، ثم قال أنا سأبني بيتا آخر في المكان الفلاني، فيأتي شخص يقول له لا لا أنت ما تقدرش تبني بيت آخر، هل هذا يقبل؟ لا يقبل. لماذا؟ ما دام أنه بناه ثم هدمه فهو قادر على أن يبني إيش؟ بيتا آخر من جديد. فهذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل سيفنيه بالموت ثم تأكله الأرض ثم يخلقه الله من جديد كما خلقه أول مرة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهذا من طريق العقل كذلك، فهذا هو القياس. القياس هنا واضح وجلي. قال فظهر أن التصديق بتلك الأمور لا يتوقف على إثباتها فنيا أي ماديا إلا عند من لا يرى لله قدرة تامة عامة ولا للأنبياء صدقا وهو صريح الكفر، فالعاقل يقول آمنت بالله وبرسوله. نعم. الذي يكذب هذه الأمور هل هو منزه لله عن النقص ولا أنه يصف الله بالنقص والعجز؟ يصف الله بالنقص والعجز. الذي لا يؤمن بالبعث ولا بالحشر ولا بالنشر ولا بالقدرة الإلهية على إعادة الخلق هذا يصف الله تعالى بالنقص والعجز، فهذا سب لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في الحديث القدسي كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتمني ابن آدم وليس له ذلك، أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. الثاني وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. الحديث الصحيح. ثم قال السؤال ما هي علامة الساعة الدالة على قربها؟ الساعة أخفاها الله وأخبر أنها قريبة وجعل أيضا علامات لها تدل على قربها، وهذا أظن تقدم الكلام عنه في الرقائق. فمن علاماتها علامات صغرى. أولا، ما الدليل على علاماتها؟ قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. هل ينظرون يعني هل ينتظرون، النظر هنا المراد به الانتظار، يعني هل ينتظرون أن تأتيهم الساعة بغتة. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراطها بمعنى علاماتها. الأشراط جمع شرط، والشرط هو العلامة في اللغة. أشراطها أي علاماتها. علامات الساعة كثيرة، منها علامات صغرى وقعت، ومنها علامات صغرى لم تقع، ومنها علامات كبرى لم تقع. مثاله في العلامات الصغرى، مثال واحد نأخذ. علامات صغرى وقعت: انشقاق القمر، انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم آية له على صدقه، وقد طلب منه المشركون ذلك، قالوا: إن كنت أنت رسول الله حقا شق لنا القمر. فدعا الله فانشق القمر في القتيل. قال الله تعالى في ذلك: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. طيب، علامة صغرى لم تقع، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا عبد الله يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. إلا شجر الغرقد، شجر يهود، شجر الغرقد لا يتكلم. وقلنا من قبل أن شجر الغرقد إيش هو؟ معروف عندنا في مساكن هنا. عرفتوا شجر الغرقد؟ من يعرف مدرسة الكازمات، مدرسة الحي الجديد؟ كلنا نعرفها. فيه شجر كبير جدا كان يحيط بالمدرسة، فيه شوك أبيض، فيه شوك أبيض هكذا، كبير جدا، أي زهرة صفراء، نعم، فيه شوك هكذا أبيض، معروف موجود هذا الشجر، هذا هو شجر الغرقد. هذا شجر الغرقد سيستر على اليهود، وإسرائيل الآن تقوم بحملة، حملة غرس هذا الشجر، لأن اليهود يصدقون بهذا الحديث أكثر من تصديق المسلمين له، مع الأسف يقومون بحملة غرس هذا الشجر. وهناك شركة لها عوائد وفوائد وأرباح تعين على هذه الحملة، حملة هذا الغرس، وهو نوع من أنواع الثياب يلبسه شباب المسلمين، ماركة تيبرلاند، في ماركة اسمها تيبرلاند، شجرة هنا مكتوب معروف الماركة هذه، يلبسها الشباب، يحبوها، لأن الشباب يحبوا الماركة اليوم، ما يلبسش حاجة من السنين ما يلبسهاش. هذه الشركة عوائدها تذهب إلى إسرائيل، نعم، فهذا شيء لم يقع بعد. أما ما يحصل من هذه المناوشات بين المسلمين واليهود فليس هذا هو المعني به في الحديث. أما العلامات الكبرى فقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقد عدها عشرا، كما في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري أنهم كانوا يتذاكرون، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال: إنها لن تكون أو لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات: الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم. والمسيح، قلنا الدجال، قال: وآخر ذلك، وثلاثة خسوف: خسف المشرق وخسف المغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قار عدن تحشر الناس إلى محشرهم. قال: الجواب: طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة من الأرض وظهور الدجال الكذاب المدعي أنه الرب، وفتنته أكبر فتنة على المسلمين، فينبغي تكرار تنبيه الناس على افترائه، ونزول عيسى عليه السلام حاكما بالشرع المحمدي، وخروج يأجوج ومأجوج من وراء سد ذي القرنين يفسد ثم يهلكهم الله وغير ذلك. هذه كلها علامات وأشراط ثبتت بها الأحاديث والسنن والآثار وأجمع على ثبوتها أهل السنة والجماعة. وهناك من أنكرها كالمعتزلة والجهمية لأنهم يحكمون عقولهم، يقولون هذا شيء فوق العقل وما فاق العقل لا يثبت، وهذا باطل. كطلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها ثبت في القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقد قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لا زيادة عليه أن بعض آيات ربك في الآية في سورة الأنعام هي طلوع الشمس من مغربها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها على غير القانون الطبيعي اليوم، الشمس تطلع كل يوم منين؟ من المشرق، لكنها ستخرج من المغرب بوعد الله. فإذا طلعت الشمس من مغربها سد باب التوبة وحيل بين الناس وبين الأوبة إلى الله، انتهى. وهي تطلع يوم القيامة، إذا طلعت قامت الساعة. خروج الدابة من الأرض، ما المراد بالدابة؟ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. دابة تخرج في آخر الدنيا، علامة كبرى من علامات الساعة، تكلم الناس كلاما فصيحا لا ندري من أي فصيلة هي، هل من الغنم، من البقر، من الدواب المعروفة عندنا، لا ندري. دابة تخرج تكلم الناس، ها؟ فحتى في الحديث جاء فيه أن معها عصا سليمان وخاتم، معها خاتم سليمان وعصا موسى عليه السلام، وهي تجلو وجه الكافر وتخطم أنف، تجلو وجه المؤمن وتخطم أنف الكافر. فهذه أيضا ثبتت بها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن كذلك كما في الآية سورة النمل، ظهور الدجال الكذاب نفس الشيء، ظهور الدجال المسيح الدجال الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه، وأنه يدعي أولا الرسالة والنبوة، ثم يدعي الربوبية، ثم يدعي الألوهية. وقد أجرى الله تعالى على يديه من خوارق العادات ما يجعله فتنة للناس، من إحياء الموتى ومن إنزال المطر وغير ذلك، هذا كله أيضا ثابتة الآثار ثابتة فيه، فوجب الإيمان به، يعني الإيمان بخروجه. نزول نبي الله عيسى عليه السلام حاكما بالشرع المحمدي نفس الشيء، نزول عيسى عليه السلام قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، إلى آخر الحديث. ينزل بشرع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينزل نبيا بشرع جديد، بل هو مجدد لهذه الأمة أمر دينها. يأجوج ومأجوج الذين ذكروا في القرآن في موضعين من سورة الأنبياء وسورة الكهف، وهم من ذرية آدم، وهم أهل إفساد وعدوان وقتل وفتنة، يهلكهم الله تعالى في زمن نزول عيسى كما في الحديث، حديث نواس بن سمعان في صحيح مسلم وغيره. هذا كله يجب الإيمان به لأنه متعلق بالإيمان باليوم الآخر. نقف على هذا إن شاء الله.